القدس بتصيح يا أهل انجدوني، أنا مجروح وجروحي عيوني. ألو لما عمر سلمني أمان، ما كانش الأمل أهلي يغدروني. يا حسرة وينهم أهل الدياني، يا حسرة وينهم أهل الدياني، كلهم قاطروا عني وسبوني. لو إنهم قدروا صرخة حناني، ما استطاعوا الأعادي يخطفوني. أنا مهبط وحي ما كنت جاني، أنا مهبط وحي ما كنت جاني، ولا خنت العروبة تيخنوني. وصر لسنين يا أهلي معاني، ودمعات الحزن عم تذرف عيوني. تارب يسرقوا مني إركاني، وتارب نار حمرا بيحرقوني. أنا أولى القبلتين ما كنت ثاني، أنا أولى القبلتين ما كنت ثاني. وغير أهل الطهارة ما بيدخلوني. ألو لما الأهل من مكة مطار، وكانوا الأنبياء بانتظاروا. هبط في ساحة الصخرة الشريفة، واصطفوا للصلاة وأنبيهم. وبتاج وبتاج وبتاج العف هم الكرموني، بتاج العف هم الكرموني.